يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، موضوع هذه الخطبة بعون الله عز وجل حول الثبات على الحق حتى الممات. إننا في زمان كثرت فيه الفتن وشاعت فيه الشبهات، حتى إنك تجد من يشكك في الثوابت والأصول والمنهج والعقيدة. ولذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. شبهات تتوارد على النفوس والقلوب، تجد من يشكك في وجود الخالق، حتى كثر أصناف الإلحاد، تجد من يشكك في عذاب القبر الذي شب عليه الصغير وشاب عليه الكبير ومات عليه الشيبان. بلغ الشيبان 80 سنة و90 سنة وماتوا على هذه الأصول وعلى هذه الثوابت. تجد من يشكك في صحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كلام الله عز وجل، رجل ألفه في 20 سنة، لم يؤلفه في يوم وليلة جزافا أو عبثا، إنما كان يستخير الله عند كل حديث أيدخله في الصحيح أم لا يدخله، ويستشير أهل العلم والحفاظ والمحدثين. تجد من يشكك في الإعجاز العلمي في القرآن ويقول هو عبث، ولماذا نربي عليه أبناءنا ويترعرع عليه أولادنا؟ الإعجاز العلمي في القرآن يزداد به إيمانك عندما تقرأه، عندما تتصفح فيه يزداد يقينك ويقوى دينك عندما تطلع على دراسات أهل العلم في الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز العلمي في الحديث النبوي، ثوابت وأصول ما كنا نتصور يوما أن نسمع بأحد يشكك في هذا. وإن هذا التشكيك ليزيد أهل الإيمان واليقين إيمانا ويقينا، وإن هذا من علامات الساعة في الأثر الصحيح عن عمر، وله حكم الرفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي لا تقوم الساعة حتى يأتي أناس ينكرون عذاب القبر ونزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي وحد الرجم في الزنا. اقرأوا كتاب المسيح الدجال للشيخ الإمام الألباني بالأسانيد الصحيحة المتصلة، ذكر هذا عن عمر بالإسناد الصحيح، عمر المحدث الملهم الخليفة الثاني الفقيه المجتهد الإمام الجليل الذي قال فيه الإمام الذهبي: ما جاء الفلك على مثل شكله. ما له نظير في الفقه، في السياسة، في العدل، في الرحمة، في الرفق، في اللين، في إقامة الحدود، في الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. شبهات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، فتن الشبهات علاجها المخرج فيها العلم الشرعي، الاعتصام بالكتاب والسنة. شهوات المخرج منها قوة العزيمة. تتوارد عليك في هذه الأيام شهوات الأفلام الخليعة، الرقص بجميع أنواعه، التبرج والسفور، الاختلاط. عد ما شئت في وسائل يجب أن تكرس لخدمة دين الله، استعملت لهدم دين الله وتشكيك الناس في أمور دينهم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الثبات، الثبات أيها الناس على الحق، فإنكم في أيام القابض على دينه كالقابض على الجمر، كالقابض على الجمر، المتمسك بدينه كالقابض على الجمر. خلال هذه السنوات الأربع اقرأوا كم بلغ عدد الملحدين، اقرأوا كم بلغ عدد الخارجين عن ملة الإسلام والطاعنين. كل هذا تحت عنوان حرية التعبير، حرية الرأي، حقوق الإنسان، حقوق المرأة. ما أنزل الله بهذا من سلطان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه الثبات: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على طاعتك. فيسأل في هذا فيقول صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فمن شاء أقامه وثبته وبقي ولازم الصواب والحق حتى يموت، ومن شاء أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب، تهب الثبات وتعطي الحق والصواب وتوفق إليه. سأل الله دائما الثبات على الحق، على الصواب، لأنها مؤامرات تحاك لأمة الإسلام ولمصر خاصة. فنسأل الله عز وجل من أراد بمصر خيرا أن يوفقه الله وأن يأخذ بيده وأن يعينه، ومن أراد بها سوءا فنسأل الله عز وجل أن يفضحه وأن يقصمه وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر. إنها المؤامرات تحاك ليل نهار، بل هي معدة من عشرات السنوات وتنفذ في وقتها. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحقق لهم غاية ولا يرفع لهم راية، إنه سبحانه وتعالى نعم المسؤول وأكرم مأمول عز وجل. انظروا كيف ثبت الله عز وجل فتية الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رأوا ما عليه أهل زمانهم من الكفر والإلحاد والتصليب والتنصر وعبادة غير الله، فنأوا بأنفسهم شباب فتية أقوياء عقولا وأجساما، اعتزلوا الباطل وثبتوا على الحق وداوموا عليه، كانت لهم الكرامات وكانت لهم المعجزات. نعم، انظروا إلى بلال ابن رباح مؤذن الإسلام، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام 4، بلال وعبد الله بن أم مكتوم وسعد القرض في قباء وأبو محظورة في مكة، 4، بلال على رأسهم. لما أسلم سحبه سيده فأخذه في رمضاء مكة ووضع على صدره الصخور، دع دينك اترك محمدا صلى الله عليه وسلم، فيقول أحد أحد، الله هو الأحد الصمد، لو أعلم كلمة هي أغيض لكم منها لقلتها، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله الأحد الصمد، لا أنثني ولا أضعف. إذا اشتدت الفتن وأظلمت الدنيا بشهواتها وشبهاتها، إنما أثبت وأصمد وأصبر فأخرج منها كالذهب المصفى. قطعة الذهب يا إخوة لو دفنت في الأرض مئات السنوات تخرج صافية لا صدأ بها. قطعة الحديد لو تدفن في الأرض يوما تخرج وبها ما بها من صدأ. فرق بين المعدن الأصيل والمعدن الزائف. فكن في الفتن ثابتا. انظروا إلى ثبات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، عندما ثبت في الفتنة والمحنة كيف رفعه الله؟ أضحى ابن حنبل محنة مأمونة، وبحب أحمد فليعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن سطوره ستهتك. دخل أحمد المحنة والفتنة وعاصر المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وانتهت الفتنة في زمن المتوكل. 4 خلفاء يتعاقبون على أحمد ويثبته الله سبحانه وتعالى. وكان من ضمن وسائل الثبات أن قيد الله له رجلا معه في الحبس، كان لصا قطع طريق، وكان أحمد يخاف من الجلد ويفكر كيف سيحتمل الجلد، فجاء هذا الرجل يقال له أبو العيار، قال له يا أحمد أثبت، فإن لم تثبت أنت من الذي سيقوم ومن الذي سيثبت؟ قال أحمد إنما أخاف من الجلد، قال له إنما الألم في الجلدة الأولى وما بعدها فلن تشعر به. وصمد رحمه الله تعالى وثبت في هذه المحنة حتى أخرجه الله كالذهب المصفى. الإمام أبو نعيم الفضل بن دكين إمام من أئمة الحديث والحفظ دخل على الخليفة فسأله ماذا تقول في القرآن؟ هل أثرت فيك شبهات المعتزلة؟ هل أثرت فيك شبهات أحمد بن أبي دؤاد وبشر المريسي وما إلى ذلك؟ هل هؤلاء أثروا فيك؟ قال لا، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، لا أقول أنه مخلوق. يقول هذا قولي وهذا اعتقادي، عليه أحيا وعليه أموت، وإن نفسي هذه وإن رقبتي هذه أهون عندي من زر قميصي هذا، ويشير إلى الزر، وإن رقبتي هذه أهون عندي من زر قميصي هذا. فكان في المجلس عبد الله ابن إدريس الأودي، قام احتضنه وقال جزاك الله عني وعن الإسلام خيرا من شيخ، وكان بينهما شيء من سوء التفاهم، لكن في المجلس هذا ذهب هذا كله، وخرج من عند الخليفة سالما معافى. رجل آخر كان في أيام الرخاء والسعة والراحة يتبجح بالسنة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فلما جاءت الفتنة دخل على الخليفة فسأله ماذا تقول في القرآن؟ فأجاب بالقول غير المرضي. فخرج فسأله الناس ماذا قلت للخليفة؟ قال كفرنا وخرجنا. ماذا نفعل؟ الأمر شديد، لم يثبت، لم يتكلم بما كان يتكلم به أيام الرخاء وأيام السعة. كان في أيام الرخاء يقول أنا سني ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتسننوا. وكان يقول لو سألتم دابتي دابته، الحمار الذي يركبه، لو سألتم دابتي أسنية أنت لقالت أنا سنية. هذا في أيام الرخاء، في أيام السعة، في أيام الراحة. لما جاءت الفتنة أجاب بالقول المكروه. من الذي يثبت القلوب؟ إنه الله. من الذي يوفقك؟ إنه الله. من الذي يعينك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولذا في كل ركعة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على مصائب الدنيا وفتن هذه الأيام والشبهات التي تتوارد على النفوس والقلوب والأذهان. يريدوننا أمة ممسوخة لا ترتبط بأصولها ولا تاريخها ولا ماضيها، يريدوننا بعيدين عن ديننا، تؤثر فينا الشهوات وتعمل فينا الشبهات، ولكن هيهات هيهات. قد جاءت فتنة التتار بعددهم وعددهم وأسلحتهم وأفكارهم، فخرجوا وانتهوا، وبقي هذا الدين وبقيت هذه السنة قائمة نيرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. جاءت فتنة الخوارج في زمان الإمام علي رضي الله عنه، فتنة الخوارج بأفكارهم بغرورهم وخداعهم للناس، حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تحقر صلاتكم صلاتهم وصيامكم صيامهم، يقرؤون القرآن. ركز في كلمة يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن. ولذلك لما جاء عبد الله بن عباس إليهم في الظهيرة سمع لهم صوتا كدوي النحل، ورأى في جباههم كركب المعزة من كثرة السجود والصلاة والقيام، فصحاء. نعم، نجد بن الأزرق أو نافع بن الأزرق الذي ينسب إليه الأزارقة كان يراسل عبد الله بن عباس يسأله. نعم، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم، ما بينزلش للقلب، ما بيتفاعل مع القلب، لا، لا يجاوز تراقيهم. حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. نعم، فتنة، بلى فتنة. انضم إليه من انضم من الشيع والأنصار، وها نحن في هذه الأيام. التاريخ يعيد نفسه، ما يسمى بداعش، خوارج الخوارج، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. يا ليتهم ذهبوا إلى اليهود بعدتهم وعتادهم وتركوا أهل الإسلام وتركوا المسلمين وتركوا أهل السنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام أهل الإيمان ويتركون أهل الشرك والطغيان، يقتلون أهل الإيمان. إنهم صناعة المخابرات الأمريكية والصهيونية جاءوا بهم ليفتكوا بالبلاد والعباد، ولكن أنى لهم، ليسوا بأقوى من التتار وليسوا بأفقه من الخوارج الأوائل. انتهت فتنتهم الأولون وستنتهي فتنة هؤلاء، ولكن هل نجلس لا نتعلم؟ هل نجلس لا نتفقه؟ كيف ننجو من هذه الفتن، فتن الأفكار؟ سوء التفكير يؤدي إلى التكفير ثم إلى التفجير، سوء التفكير يؤدي إلى التكفير، تكفير المسلمين، تكفير أهل الإيمان، ثم بعد التكفير التفجير، القتل والتدمير. وكيف يتخلصون من أهل السنة؟ فالله، الله يا عباد الله، في معرفة الأحكام الشرعية، الله الله يا عباد الله، في معرفة الأفكار الصحيحة والتمييز بها ومنها من الأفكار الخبيثة والعقائد السيئة التي تأتي تأكل الأخضر واليابس، تأتي على بلاد الإسلام فتأكلها رقعة رقعة، ولكن الله هو خير الحافظين وهو أرحم الراحمين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين، الثبات والبقاء على الحق والمداومة على منهج أهل السنة والجماعة، تمييز الأفكار الصحيحة من الخبيثة، هذا دورك اليوم. دورك الآن. ما يمر بنا يوم إلا ونحن نتزود من العلوم الشرعية لكي تكون عندنا مناعة وحصانة ضد أي فكر دخيل وغث وخبيث. عندما نكون عارفين فاقهين فاهمين لا يستطيع أحد أن يخدعنا بأفكاره الخبيثة وآرائه السيئة. ما يدخل مع هؤلاء إلا أقوام حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، من رجال ونساء. أما الرجل الفهم العارف العاقل العاقل ما يلتحق بهؤلاء ولا يفعل فعلهم ولا يروج لهم، بل يكون ضدهم في كل أوقاته ولحظاته. فالقيام في وجه هؤلاء جهاد في سبيل الله عز وجل. خير قوم من قتلهم وقتلوه، لئن أدركتهم يقول صلى الله عليه وسلم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، قتل عاد وإرم. لماذا؟ لأنهم سرطان وجمرة حارقة، لو سقطت في أي موضع فإنها شر ووباء وبلاء. هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، ذكر العلماء أيها الإخوة في وسائل الثبات على الحق أمورا وأسبابا. الأول منها الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة جميلة رقيقة تحتها معاني جليلة ولها مغزى عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول لي، لا تحول لي من طاعة إلى طاعة أو من معصية إلى طاعة، ولا قوة لي إلا بالله. استعن بالله ولا تعجز. دائما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يطلب الاستعانة من الله، لأن الله لو أوكلك إلى نفسك أوكلك إلى ضعف وفقر وحاجة وعوز. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. الاستعانة بالله عز وجل في أيام الفتن و البلايا التي ترد على أمة الإسلام. الأمر الثاني تلاوة القرآن والعمل به. في تلاوة القرآن تثبيت لك على الطريق، فإن السلف الأول كانوا على الطريق وكانوا على النهج. كان عبد الله بن مسعود يقول عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر العتيق، واتبعوا ولا تبتدعوا. اقرأ القرآن بتدبر وتفهم، فإن فيه قصص الأولين وفيه بيان ما أعده الله لأهل الجنة وبيان ما أعده الله لأهل النار، وفيه الأحكام، فيه الترغيب والترهيب، فيه المواعظ، فيه تثبيتك أنت، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. من أراد الثبات فليقرأ القرآن وليعمل بأحكام هذا القرآن. الثالث فعل الواجبات وترك المحرمات. شيء مهم زادك في الثبات والبقاء على الخير والحق. لازم الواجبات والفرائض قم بها حق القيام، واترك المحرمات والمنهيات. الزاد الذي يثبتك ويصبرك وأنت تسير في هذا الطريق. فكلنا مسافرون إلى الله، كلنا مسافرون إلى الله وإلى الدار الآخرة. كان ابن القيم يقول: سبقنا الأوائل على خيول مسرجة، خيول مسرجة سريعة جدا، أحدث موديل، ونحن وراءهم على حمر معقرة، تمشي مرة وتعرج مرة، تمشي مرة وتعرج مرة، لكن المهم أن نكون على إيه؟ على الطريق. ولو أنت راكب دواب معقرة بتعرج وبتطلع، المهم خليك على الطريق. ولو أنت تسير على قدميك خليك على الطريق، المهم تكون على الطريق الذي كان عليه السلف. ولذلك الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وإنك على هدى مستقيم. الأمر سينجلي، العواصف لما تقوم وبتضطرب يأتي يوم تنكشف، تنكشف كما قال القائل: ستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. تأتي العواصف من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، لكن سيأتي يوم وتقف وتنقشع وينجلي الأمر ويتضح. إذن الأول من وسائل الثبات الاستعانة بالله عز وجل، الثاني تلاوة القرآن والعمل به، الثالث فعل الواجبات والبقاء عليه. أنت الآن محافظ على صلاة الجماعة، ما تتركهاش، لازم داوم واظب. أعرف بعض الناس من 35 سنة وزيادة ما فاتته تكبيرة الإحرام، ما فاتته صلاة الجماعة. نعم، ليه؟ حتى لو هو مريض ماشي ماشي لصلاة الجماعة، ثابت، تشرب حبها في قلبه، لا يمكن أن يفارقها. سبحان الله، من قرابة 40 سنة وأراه محافظ على صلاة الجماعة، قلت سبحان الله، توفيق من الله سبحانه وتعالى. البقاء على الواجبات والقيام بها وترك المحرمات والمنهيات. الرابع الدعاء والذكر، كثرة الدعاء، فإن الدعاء سلاح، لا تتركه في أيام الفتن والشبهات والأفكار الخبيثة التي تأتي من كل مكان وترد على القلوب وتعصف بها. كان الإمام الذهبي يقول: الشبه خطافة والقلوب ضعيفة، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. فقوي قلبك، قوي إيمانك بمعرفة ما كان عليه السلف الصالح. نعم، الدعاء والذكر، لازم الدعاء والسؤال بإخلاص وصدق، لا سيما في السحر، لا سيما في السجود، في أوقات الاستجابة. كذلك ذكرك لله سبحانه وتعالى يعصمك ويحصنك ويمنعك من الشبهات والفتن. الخامس مطالعة سير الأنبياء والمرسلين. ثبت الخليل عليه السلام وقد أوقدوا له النيران حتى بلغت عنان السماء، أعدوا الحطب في أشهر ما جمعوا له عودا أو عودين، أشهر والقرية تجمع الحطب، القريب والبعيد، القاصي والداني، وألقي فيها وكان يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. نعم، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، لم يحرق ثوب إبراهيم الخليل عليه السلام، فما بالك بجلده؟ خرج سليما معافى، كانت النار عليه بردا وسلاما. تقرأ في سير الأنبياء والمرسلين تزداد ثباتا، كيف ثبت نبينا صلى الله عليه وسلم وقد أوذي في الله ما لم يؤذ أحد، وأخيف في الله ما لم يخف أحد. ابتلي صلى الله عليه وسلم بالجوع فصبر، ابتلي صلى الله عليه وسلم بأعدائه فصبر، ابتلي صلى الله عليه وسلم بمن يطعن في عرضه فصبر، صبر حتى خرج من هذه الدنيا مرفوع الرأس والقامة، انتصر دينه ودخل الناس في هذا الدين أفواجا. فيا ترى هل ضعف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ما ازداد إلا قوة، وما ازداد إلا يقينا، وما ازداد إلا تسليما وإيمانا صلى الله عليه وآله وسلم. وكم وكم في سير الأنبياء والمرسلين من مواطن الثبات في الجهاد، كانوا ثابتين في الدعوة، كانوا ثابتين في المعاش وقلة ذات اليد، كانوا ثابتين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك رجلان منا، رجلان، كان النبي عليه الصلاة والسلام يوعك كما يوعك رجل ورجل، زيد له في البلاء ومع ذلك صبر صلى الله عليه وسلم. السادس، مطالعة سير الصالحين. سير الصالحين فيها الثبات، وفيها البقاء على الحق، وفيها مصارعة الباطل، لأن بالثبات ينتشر الحق ويزهق الباطل. بالثبات على هذا الدين والبقاء عليه والقيام به، نحن نتشرف بخدمة هذا الدين، نتشرف. إن لم نخدم هذا الدين نحن، سيأتي أقوام غيرنا يخدمون هذا الدين. خدمة هذا الدين شرف. نعم، الناس أحد رجلين، الناس أحد رجلين، إما يحمل الدين وإما يحمله الدين، إما يحمل هو الدين يتشرف بحملانه، وإما يكون هو عبء على الدين، الدين يحمله عبء عليه ورطة. نعم، سير الصالحين، اقرأ سير الصالحين والثابتين على هذا الدين وهذا الحق، وهم كثير ولله الحمد على مر التاريخ. الأمر السابع، الإيمان بالقضاء والقدر، تؤمن بالقضاء والقدر، وأن إيمانك بالقضاء والقدر يعينك على الثبات. تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. تعلم أن ما أصابك فهو بأمر الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. الآجال محسومة، والأعمار والأرزاق مقسومة، كل شيء بيد الله. اعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الأمر قد انتهي منه. الأمر الثامن والأخير، الرغبة فيما عند الله من الثواب. عندما تتذكر ما للثابتين من ثواب وأجر ومنازل ودرجات تبقى وتثبت، عندما ترغب في ذلك يهون عليك المصاب، تسهل عليك المصائب. فسألوا الله عز وجل أن يهون علينا المصائب